وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، وصلنا أخوة الكرام في سورة الذاريات عند قوله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم، قال: فما خطوكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين. أظن هذا كله فسرناه. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. ثم قال تعالى: وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. وفي موسى يعني، ومن الآيات أيضا والدلائل في قصة موسى عليه السلام إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، يعني بحجة واضحة. فالله سبحانه وتعالى أرسل موسى كما تعلمون، وهو من أنبياء بني إسرائيل، أرسله في مصر إلى فرعون. طبعا قصة موسى لها أربعة، خلينا نقول أربعة مشاهد يعني حتى تستوعب قصة موسى. المشهد الأول مشهد ولادته وحمل أمه به ولادته، وكيف أرادت أمه أن تخفيه من قتل فرعون وجنده، لأنهم كانوا يقتلون الذكور من أنبياء من أولاد بني إسرائيل. فأمه أخفته ثم ألقته في الماء، ثم الله تعالى يسر له وذهب إلى آسيا زوجة فرعون ثم كفلته. فهذه الفترة الأولى فترة حماية موسى وهو طفل من القتل. المشهد الثاني من قصة موسى الموجود في القرآن هو مشهد قتل القبطي وخروج موسى من مصر إلى مدين. هذه الأحداث وكيف خرج موسى عليه السلام وجلس 10 سنوات في مدينة مدين وتزوج هناك. المشهد الثالث هو مشهد نبوة موسى لما رجع موسى من مدين متجه إلى مصر، و يعني أوحى الله تعالى إليه عند الشجرة وأصبح نبيا وطلب أن يكون معه أخوه، وفعلا أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى فرعون. وبدأت هذه الفترة فترة دعوة موسى عليه السلام فرعون وقومه إلى الإسلام وإلى التوحيد، إلى أن طبعا أهلك الله فرعون بالبحر كما لا يخفاكم. المشهد الرابع من قصة موسى هي قصة ما بعد البحر، لما تجاوز موسى البحر وكان متجها إلى بلاد الشام. في هذه المنطقة اللي منطقة سيناء حصلت أحداث كثيرة بينه وبين بني إسرائيل، حتى أنهم رفضوا الدخول إلى سيناء إلى بيت المقدس وبقيوا في سيناء، وقالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هنا موسى يأس من قومه وتعب منهم، فقال: ربي افرق بيني وبين القوم الفاسقين، إني لا أملك، يقول: ما أملك من هؤلاء كلهم بنو إسرائيل إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. هنا في هذه الفترة، فترة التيه، قابض الله موسى عليه السلام. هذه المشاهد الأربعة، مشهد طفولته ومشهد ذهابه لمدين وزواجه ومشهد نبوته ودعوة فرعون، ثم مشهد رفض بني إسرائيل دخول المسجد الأقصى مع وفاته، هذه كل الآيات اللي ترونها في القرآن تدور حول هذه المشاهد الأربعة. فأنت لابد تستحضر عندما تقرأ قصة موسى في أي موضع، أي مشهد أنت الآن فيه، حتى تستوعب يعني القصة والفكرة. يعني مثلا معنا هنا: وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. هذه أي مشهد؟ الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ الثالث، أحسنت، الثالث هو المشهد الثالث. فالآن هو الحديث عن دعوة موسى ونبوة موسى ودعوتها لفرعون قومه. وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، اللي هو دليل واضح بحجة البينة، اللي هي العصا. طبعا 9 آيات كما ذكرنا اليوم، قرأنا في سورة الإسراء اليوم، وفي 9 آتينا وغد آتينا موسى 9 آيات بينات، 9، ومع هذا عانت. وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه، يعني أعرض بجيشه وقوته، وقال هذا عن موسى السلام هذا، وقال ساحر أو مجنون. يعني اتهام الأنبياء بالسحر أو مجنون قديم، مو بس لنبينا عليه الصلاة والسلام. وقال ساحر أو مجنون، يقول الله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم، ألقيناهم في اليم يعني في البحر وهو مليم، يعني أتى بشيء يلام عليه فهو يلام، اسم المفعول من لام مليم، يعني رجل وقع عليه اللوم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. عاد هم أول قوم جاءوا بعد نوح عليه السلام، وأرسل الله تعالى لهم نبي الله هود، وأيضا عاندوا ولم يعني يستقيموا على أمر الله، فأرسل الله تعالى عليهم ريحا كما قال الله تعالى من الريح العقيم. العقيم يعني التي مسلوبة من كل خير، فهي ليست ريح لإحضار المطر، ولا هي ريح لنشر البذور مثلا، لا لا، ريح عقيم ليس منها إلا العذاب والعياذ بالله. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، يعني أي شيء تمر عليه تخليه كالأرض المستوية على الأرض، تكسره تكسيرا. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. ثمود قوم صالح، وتعرفون قصة صالح طويلة، لكنها في آخرها أن صالح قتلهم ناقة صالح، فقال لهم صالح عليه السلام تمتعوا 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. هنا قال وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، اللي هي 3 أيام هذه، فعتوا عن أمر ربهم، يعني بدال ما يتوبون في 3 أيام هذه ويرجعوا، عتوا وطغوا وبغوا عن أمر ربهم، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، يعني ينظرون إلى عذاب الله تعالى وقع عليهم والعياذ بالله. وبالمناسبة يعني أن النظر إلى العذاب حال وقوعه أشد، يعني لما إنسان يأتيه العذاب بغتة، وبين إنسان يشوف العذاب جاية جاية جاية لين يقع عليه، فهذا أعوذ بالله يعني يموت قبل أن يموت من شدة الخوف والرعب الذي يقع عليه. فالله تعالى قال هنا فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. ما استطاعوا أن يدفعوا جند الله، هذا الجند العظيم، جند الصاعقة. وقوم نوح من قبل، يعني قبل هذه 3 أمم موسى وعاد وثمود، قبلهم قوم نوح من قبل، إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد، السماء بناها الله تعالى بأيد، أيدي هنا بمعنى القوة. وإنا لموسعون، أي لموسعون لأطرافها، يعني جعلها الله تعالى غاية في الاتساع. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، مهدها الله تعالى للناس. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. هذه الآية عجيبة، يعني العادة الإنسان إذا خاف من شيء فر منه، وليس يفر إليه إلا الله. يا أخوان الله تعالى تخشاه، وكيف تنجو من خوفك منه؟ بأنك تأتي. ففروا مش من الله، فروا إلى الله، إلى الله. كلما رجعت إلى الله كان هو سبحانه وتعالى مصدر أمانك ورحمتك وسعادتك وإزالة همك وغمك وضيقك. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. يقول المؤلف هنا من فوائد الآيات الإيمان أعلى درجة من الإسلام. إهلاك الله للأمم المكذبة درس للناس جميعا ليستفيدوا منه حتى لا يقعوا فيما وقعت في هذه الأمم. الخوف من الله يقتضي الفرار إليه سبحانه وتعالى بالعمل الصالح وليس الفرار منه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الملتجئين إلى الله وأن يقينا وإياكم شر يعني الذنوب. أسأل الله تعالى يعفو عنا وعنكم. وأسأله سبحانه يفهمنا وإياكم الكتاب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.